بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الرابع، ما اختص به من الفضاء دون غيره. فمن ذلك أن أزواجه أمهات المؤمنين. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عائشة رضي الله عنها أم لنا، وحفصة أم لنا، وخديجة أم لنا، وهذا شرف لنا. نعم. ومعنى يعني هذا تشريف المؤمنين بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا. نعم. ومعنى هذه الأمومة الاحترام والطاعة وتحريم العقوق، ووجوب التعظيم لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة بهن، ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن. وهل هن أمهات المؤمنات على وجهين؟ يعني ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن. الحرمة إلى من عداهن، يعني لو مثلا زينب عندها بنت ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتقل هذه الربيبة أحكامها، لا يعني أحكام الأم لا تنتقل ربيبة، ما نقول هذه بنت أمنا، لا، خاص فقط بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هن أمهات المؤمنات على وجهين؟ صحح المنع، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وهذا تفريع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء، وهي مقررة في الأصول. وهل يقال في إخوتهن أخوال المؤمنين؟ فيه نزاع، والنص جوازه. أيوة، يعني أخت خديجة هل نقول هي خالتنا؟ هذا مع الكلام. وهل يطلق على بناتهن مثلا أسماء بنت أبي بكر نقول هي خالتنا؟ النص أتى وأزواج أمهاتهم، ما نتعدى. نعم. وهل يطلق على بناتهن أخوات المؤمنين؟ نص الشافعي في المختصر على جوازه، وجوزه بعض الأصحاب، ومنع منه آخرون، وقد أنكر ابن الصباغ وغيره ذلك على المزني، وقالوا غلط. فرع، وهل يقال له صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ نقل البغوي عن بعض الأصحاب الجواز، قلت وهو قول معاوية، وقد قرأ أبي وابن عباس رضي الله عنهما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. ونقل الواحدي عن بعض الأصحاب المنع لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن المراد أبوهم في النسب، أباهم في النسب. وإلا فقد روى أبو داود: إنما أنا لكم مثل الوالد. الحديث في الاستطابة. نعم. والله عز وجل يقول النبي أولى بمن أنفسهم، فهو أشفق علينا من آبائنا. اللهم صل على محمد. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.